النهاردة 10 رمضان يا جماعة، النهاردة تلت رمضان عدى، النهاردة تلت الشهر اللي بيغفر فيه ما تقدم من الذنوب عدى. أنا والله أنا مش مستوعب، أنا فعلا فعلا مش مستوعب، إحنا فعلا في آخر الزمان. تمر السنة كشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كيوم، واليوم كساعة. تلت رمضان، تلت رمضان، تلت الشهر اللي فيه عتقاء كل ليلة، يا ترى اعتقتي ولا لسه؟ تلت الشهر اللي بنستناه من السنة للسنة؟ تلت الشهر اللي الدعاء فيه مستجاب، شغالة دعاء ولا مش شغالة؟ تلت الشهر اللي عندنا أمل فيه كبير إن يكون سبب لرفع الغمة وعودة الأقصى ونصرة المسلمين، بننصر المسلمين ولا لأ؟ بدأنا نربي الأجيال ولا لأ؟ بنعيط لفلسطين وغزة والسودان وسوريا ومصر واليمن ولا لأ؟ مجتهدين في العبادة ولا التلت الأولاني مش أحسن حاجة؟ فلو سمحت واقفة يا جماعة، واقفة والله بجد، والله أنا خايف يا جماعة، والله أنا خايف، خايف من التقصير في التلت الأول، خايف من إن أنا يتسرق مني الشهر، خايف أكون أقول بقول كلام مش بعمله، خايف وخايف على اللي حواليا، وخايف الأمة ما تستغلش الفرصة الكبيرة. فوقفة يا جماعة، وقفة، وقفة كده، وقفة صادقة مع النفس. كل واحد فينا النهاردة يخش يدخل أوضته ويقفل على نفسه الباب ويمسك ورقة وقلم يشوف هو كويس في إيه ووحش في إيه. ال10 أيام الأولانية القرآن وصلت لحد فين في القرآن؟ أضعف الإيمان، المفروض تبقى خلصت 10 أجزاء. ده أضعف الإيمان خالص يعني. خلاص أخبار الدعاء إيه؟ الأدعية شغالة تمام؟ أخبار الصدقة والإنفاق إيه؟ أخبار فطرت كم صائم لحد دلوقتي؟ فطرت كم صائم؟ ياه لسه ما فطرتش. حد صائم إزاي؟ طب هتفطر إمتى؟ استعدت لل10 الأواخر؟ هتعتكف السنة دي؟ بدأت ترتب شغلك ونفسك وترتبي أمورك عشان جوزك هيعتكف وأنت هتعملي معتكف صغير في البيت كده وهتشجعي ابنك ينزل الاعتكاف السنة دي، وفي ترتيب للكلام ده ولا لأ؟ يا جماعة، يا جماعة، رمضان رغم أنف، يا جماعة الحديث ده بيرعبني، رغم أنف مين يا رسول الله؟ وفي رواية خاب وخسر. مين من أدرك رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له؟ خسر خسارة كبيرة قوي اللي جه عليه رمضان وما تغفرلوش مع اللي تغفر لهم. وكأن الحديث ده بيقول لنا، الحديث ده كأنه بيقول لنا يا جماعة، كأنه بيقول لنا الحديث ده إن الطبيعي في رمضان هو المغفرة، فخسران اللي ما تغفرلوش، فاوعى تكون خسران، وأعوذ بالله أن نكون من الخاسرين. طيب خلاص، والله اللي نص وقتها في الكلية خلاص تستحضر نيتها في الكلية، تستحضر نيتها في طلب العلم ونصرة الإسلام والدعوة إلى الله. ما أنت في كليتك شغالة دعوة، ما أنت يا أختنا مروة أنت بتعملي إيه في الكلية يا مروة؟ ما أنت مش دراسة وبس يا مروة، ما أنت بتكلمي صاحباتك عن موسى الكليم وبتديهم اللينك عشان يحضروا معانا، وبتصلوا الظهر جماعة في مصلى النساء، ويمكن بتعملوا حلقة كمان مع بعضيكم، ولا الكلية مش كده؟ فيا رب يا رب اجعلنا من عتقائك من النار. خلاص فنقرا قران في كل حاجه، طبعا في المواصلات نقرا قران، شغالين تسبيح، صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، اذكار صباح ومساء، دعوه بنذكر الناس، بنذكر نفسينا، بندعي ربنا في اوقات الاجابه، بنكرم الناس بحسن الخلق، بيبان على الاخلاق ان احنا صايمين، بنراضي الناس الفقيره بحاجات حتى لو بسيطه، بنحسن معامله جيراننا، لا يعني يعني في حاجات كتير نقدر نعملها. فيا رب ربنا يا رب يبارك فيكم.